تقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق والسنة كما قال النبي عليه السلام: كبر كبر، أن نقدم الأكبر في السن. فدكتور حازم عجوز، قصدي شاب بس كبير بلاش، والشيخ أحمد جلال كبير المقام والقدر لكنه أقل في السن من الدكتور حازم، أو أصغر في السن من الدكتور حازم، لكن الدكتور حازم قال لي أقدم الشيخ أحمد جلال. مش هكلم الأول لو أنت لا أقدمه. طيب أقدم أخي الحبيبي الشيخ أحمد جلال، ربنا يحفظه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا عم انتوا قاعدين نايمين ولا ايه؟ ربنا حبيب قلبي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويعلم الله سبحانه وتعالى وحده قدر العاطفه التي في قلوبنا تجاهكم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام، هو بيننا اللي هتكلم الاول ولا ايه؟ لا باخر الكلام ده بقى ان شاء الله لما يجي دوري، ولكن لا اتقدم بين يدي الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه. يعني انا بحبه، وزي ما انا مشتاق ان انا اسمع دكتور عبد الرحمن الصاوي، وزي ما قلت لاخواني امبارح كده في الدرس انا جاي اقعد تحت. يعني انا حتى جاي والله يا جماعه، كنا بنحاول نقسم ورث، يعني ناس ورثه تقريبا 150 مليون جنيه او 200 مليون جنيه، وما احمدوا ربنا والله احمدوا الله، يعني الحمد لله والشكر لله. فكنا بنقسم ورثه ده من الصبح بقى، ومن ساعتها وانا مع اخواني واحبابي دكتور محمد جوده ودكتور مصطفى رفعت باشمهندس علي زياده ودكتور احمد عبد المنعم ودكتور احمد امين، مش عارف بقى ومنتشر وسط الناس، يعني مع اخواني واحبابي ونور عيني. انا لما ببقى مع الاخوه ببقى حاسس ان انا في الجنه والله يا اخواني، والله العظيم. يعني الواحد بيتعبد لله بصله اخوانه، ويرى ان الصله بيننا وبين بعض لا عشان الدين يقوم، ولا عشان الدين يبقى قوي، ولا عشان قوتنا في وحدتنا، وان كان كل ده حق، ولكن لان قضيه الوحده دي قضيه جنه ونار. احنا لو تفرقنا هنروح جهنم، ولن تزدنا شغلنا في الدعوه الا بعد، والعياذ بالله لو تفرقنا هنروح جهنم. فيعني رحنا لفضيله الشيخ احمد جلال الاربع اللي فات انا ودكتور عبد الرحمن الصاوي، كبسنا عليه ودبسنا وخلانا نتكلم، رغم ان احنا كنا رايحين جايين نقعد نسمع. الداعيه ليس هو الذي معه المايك والميكروفون، الداعيه هو كل من يحمل هم الاسلام وكل من يعمل لدين الله. المره دي جينا نكبس على دكتور عبد الرحمن، فهو برضه زي الشيخ احمد جلال كده ناصح وايه، وقام مدبسنا ان احنا نقعد. انا يعني اردت بس ان انا اقدم الشيخ احمد جلال عشان اقول له انا بحبه قد ايه، وعشان اقول له انتوا برضو بتحبوه قد ايه، وعشان يعني اقول لكم يا اخواني في الله ان الحب اللي بيننا وبين بعض ده ممكن نقف بيه في ظل عرش الله اعلى منابر من نور. كل شغلنا في العباده ممكن ما وقفناش في ظل عرش الله اعلى منابر من نور، انما الحب الصادق بيننا. الشيخ احمد جلال من الدعاء اللي ربنا فتح عليهم، واللي ربنا اكرم المنصوره بيهم زي دكتور عبد الرحمن الصاوي، واللي المفروض نحمد ربنا على ان ربنا يعني جعل فينا مثل هؤلاء الدعاء اللي قاعدين ليل نهار يفكروا الدين ينتشر ازاي، الشباب يتوبوا ازاي، الاخوه تتربي ازاي، الدعاء يأتلف ازاي، الخير يجي ازاي، الدين ينتشر في حياة الناس ازاي. فيعني حمدا لله على نعمة الدعاء الافاضل اللي ربنا رزقنا بيهم، حاولت ان انا اقدم شيخ احمد جلال ودكتور عبد الرحمن الصاوي طبعا، وجزاكم الله خيرا. شيخ احمد جلال الميكروفون مش هيرجع، انت اللي هتشاكل هتسيب من شاكل. يعني هو بصراحة أنا لا أجد ما أقوله أمام هذه المشاعر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أقول هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقرأنا وأعلمنا فيما أحسب. يعني والدكتور حازم فطبعا من باب كما قدمني ليدل على الحب، فأنا هرد إليه المايك مرة ثانية من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وما أظن أنه هيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل حاجه عند السلفيين ما عندهمش مشكله، بص عايز تجيب لي حديث اجيب لك حديث. السلفيين عندهم ادله على كل حاجه. ربنا يحفظك يا شيخ، جزاك الله خيرا. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يا اخواني انا بس يعني الواحد مشغول بقضية، ولانه مشغول بقضية فما بحبش بس ان الخناقات، لان الايام دي الدروس كلها بتبقى خناقات يعني لان احنا كده يا جماعة مش هنقدر نكمل. احنا لو فضلنا ماشيين بالطريقة دي مش هنقدر نكمل، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا جمعنا على طاعته، فلازم نصدق بعض زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن رب العزة: حقت محبتي للمتحبين في، وفي الحديث: وحقت محبتي للمتناصحين في. اخواني في الله، الاخوة تايهة يا جماعة، الاخوة تعبانة، الاخوة يعني الملتزمة الان في حالة، يعني الواحد لاحظ الاخوة ممكن تكون بتعرف تعبد، ممكن تكون بتعرف تصلي، ممكن تكون بتعرف تطلع عمرة وتطوف، الاخوة ممكن تكون بتعرف تعمل حاجات كتير، ولكن يا جماعة معظم الاخوة للأسف الشديد مش عارفة تتعامل مع الحياة، مش عارف يتعامل مع اخوه، الاخوة والتواصل، وان انا ادي وقت لاخويا وازور اخويا واحب اخويا وابذل من وقت لاخويا. تلاقي حتى الاخوة اللي شغالة مع بعض نقعد عشان نتفق على شغل، طب نقعد نحب في بعض، احنا نقعد نحب في بعض يا ابني، ده اللي يوقفنا في ظل عرش الله. مش عارفين نتعامل مع بعض، مش عارفين نتعامل مع العصاة. الاخ يعدي جنب الشاب وهو قاعد على القهوة، مش عارف اضحك في وشه ولا كشر ولا ما سلمش عليه ولا ادخل اضربه ولا اكلمه ازاي ولا اعمل ايه، مش عارف يتعامل مع العصاة، مش عارفين نتعامل مع الازمات والنوازل. انا اذكر ايام ازمة غزة كان الاخوة ستنفجر عقولهم، نعمل ايه، ما هوش عارف ايه اللي اقدر اعمله، مش عارفين نتعامل مع النوازل والازمات. لما حصل ثورة 25 يناير المعظم وقف مشلول، ما هوش عارف كيف اتعامل مع الموقف، مش عارفين يتعاملوا مع الخلاف. الخلاف يعني ممكن الخلاف يبقى تصفية حسابات، يعني مش عارف حصل ايه واتبعت الساعة في المزاد. يا جماعة قضية، وقضية يعني فيها يعني القضية مش ما تتعاملش بالطريقة دي ابدا ابدا، وبمن، وقضية فيها اجتهاد وفيها وتلاقي كأن ناس بتصفي حسابات ساعة الخلاف، والعياذ بالله. نحول الخلاف لحريقة، نحول الخلاف لعداوة، نحول الخلاف نفضل بعض ونسيب قيام الليل والدعوة الى الله ونفضل بعض نحطم في بعض. مش عارفين نتعامل ساعة الخلاف، مش عارفين نتعامل مع نفسنا ساعة معاصي السر. الاخ لما بيقع في معصية سر ينهار ويحطم ويحبط، وتلاقي ما عادش قادر يعمل اي عبادة، ويقول لك انا منافق، مش عارف يتعامل مع نفسه، مش عارف يتعامل مع نفسه. يبقى احنا عندنا مش عارف يتعامل مع الدنيا، تلاقي الاخ يا اما مجتهد وقاعد يشتغل في الدعوة، واول ما ينادي له عقد عمل فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يرمي نفسه في احضان الدنيا وينسى دينه. يا اما اخ تاني رامي الدنيا تماما ومش عارف يتعامل معاها وقفل على نفسه تماما. طب يا جماعة لحد امتى يا اخواننا هنفضل كده؟ لحد امتى هيفضل دم قلبنا اللي هم الاخوة كده؟ لحد امتى هيفضل ثمرة الدعوة وثمرة الدروس اللي ليل نهار وثمرة العلم والمعاهد العلمية؟ الاخوة بقى الفجر اللي بيبزغ ده دم قلب الدعوة، ثمرة الدعوة. لما الاخ يطلع يفضل تايه، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتعامل، مش عارف يوصل، مش عارف كيف يستعمل وكيف يصل الى الله. عشان كده كان امبارح كان الجمعة، كنا في جماعة شرعية بنتكلم عن مفهوم خطير جدا جدا جدا ولا يزال الواحد يتحدث عنه. دي رسالة، مفهوم بيئة الايمان. يا جماعة يا اخواننا انت مش هتتربى الا لما تتحط في بيئة ايمان. حتة اللحمة لو انا جبتها وقمت حطيتها ميه بتغلي كده، حطيتها 3 دقايق وقمت بطلعها تاني، وبعد كده بعد 5 دقايق قمت حطيتها في الميه اللي بتغلي 3 دقايق وطلعها تاني، بعد نص ساعة حطيتها في الميه اللي بتغلي 3 دقايق وطلعها تاني، اللحمة دي هتستوي؟ ما بتستوي، ده هتبوظ. امال امتى تستوي؟ لما احطها جوه الميه اللي بتغلي فتره طويله. اهي دي بيئه الايمان، انت مش هتستوي، مش هتتربى، مش هتنضج الا لما تعيش في بيئه الايمان فتره من حياتك، زي ما بذره بتتحط في التربه سنه سنتين ثلاثه لحد ما تبقى شجره، انت لازم تتحط في تربه التربيه عشان تتربى، عشان تتربى. النبي عليه الصلاه والسلام ربى جيل واحد لحد الوقت بعد 1400 سنة قوة دفع التربية الجيل، ممشية الدين بقدرة الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة نرجع تاني لبيت الإيمان، لازم الأخ يفهم ان الدين مش ان انا احضر درس يوم السبت وبعد كده ان شاء الله بعد 4 ايام ابقى اروح حضر درس للشيخ احمد جلال يوم الحد. احنا عايزين يبقى في مفهوم لبيت الايمان في حياتنا، عايزين نعيش مع بعض يا جماعة، عايزين نتعرف على بعض. الناس اللي قاعدة دي عارفة بعض، انتوا عارفين بعض؟ يعني لو انا سألت اخ حسام اللي على يمينك اسمه ايه؟ طب اللي على شمالك اسمه ايه؟ بلاش حسام ده احسن. حسام قولها يا عم الشيخ انت. اللي على يمينك اسمه ايه؟ طب العشرة اللي على يمينك كل اسم واحد منهم محمد، ما لازم في واحد محمد. طب العشرة اللي على شمالك كل اسم واحد. يا جماعة ما ينفعش، لا يمكن، ما فيش دين هيقوم كده، لن نصل الى شيء. الا فين بيئة الايمان يا اخواني؟ نحن نترابط ونتواد ونتواصل ونبذل من وقتنا البعض، والدعاء يبقى وسط الناس. احنا مش جايين النهاردة اربعة عشان المسافة ما بين المغرب والعشاء طويلة قوي يعني، فدكتور عبد الرحمن مش هيدي الدرس لوحده. لا يا جماعة، ده عشان ان احنا نبقى عايشين مع بعض. كنت انا عند دكتور عبد الرحمن من يومين، جزاه الله خيرا، عمل لي سمك مقلي بقى ما اقولكوش يعني، جزاه الله خيرا يعني. ودكتور غريب رمضان كان برضه بيتغدى معانا يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. قبلها كنت عند الشيخ عادل لطفي برضو، كان سمك مشوي ومقلي بقى، كان حاجة. هتقول لي يا عم ودي الأخوة؟ ده انت يا عم ان انت تبذل وقتك لإخوانك. هتاكل أكل، هتاكل فوق. كان في إخوة من ميت الكرمة كانوا التزموا في جولة، فبيتكلموا خايفين من طريق الدين بقى. هما الوقت ما شاء الله شغالين في الدعوة، عاملين مشاريع جميلة قوي يعني، وعاملين. فقلت لهم يا ابني ده انتوا هتاكلوا أكل. فبعد فترة كل ما ده عازم دول النهاردة، وده النهاردة عقيقة، وده النهاردة وليمة، وده النهاردة وليمة العرس، وده في الاعتكاف مش عارف مين جايب ايه. فكل ما قابلهم يقولوا لي انت قلت لنا هتاكلوا اكل واحنا بناكل اكل. ده الاخوة جميلة يا جماعة. كل يوم هو في بيت، كل يوم هو في بيت. كل يوم النهاردة بط عند دكتور عبد الرحمن، بعده حمام محشي عند الشيخ احمد جلال. طبعا الشيخ احمد جلال يعني بيئة الايمان يا جماعة. نحن نتحدث عن سبب الدمار الذي نحن فيه. انا بقول لكم الوقت سبب الفجور اللي في نوادينا، سبب الفجور اللي في جامعاتنا، سبب الفجور اللي في شوارعنا، سبب المشاعر اللي قلوبنا بترتجف لما بنشوفها في الشوارع بتحصل وانت بتش عارف تنكر ده ولا ده ولا ده، سبب الدمار اللي في شبابنا. قال تعالى كزرع اخرج ايه شطأ، ان في شجرة وطلعت فروع. يبقى ربنا شبه النبي والصحابة كأنهم شجرة في الترابط والتماسك والتواصل. هو ده الدين، ولن يخرج دين الا لما ده يحصل. القضية مش قضية انك انت سمعت درس. الصحابة لو كانوا بيسمعوا درس من النبي وبيروحوا كانوش وصلوا الحاجة، انما الصحابة شافوا النبي بيشتغل، شافوا النبي بيأكل ورق الشجر في الشعب، فلما طلعوا في ذات الرقاع كلوا ورق الشجر. مش لان النبي قال لهم كل ورق شجر، لان النبي كل ورق شجر لحد ما تقرحت شفته عليه الصلاة والسلام. شافوا النبي بيتخنق من عقبة من ابي معيط في صحن الكعبة ووقع اغمى عليه، واول ما افاق قام ما بصش مين قتله، مين كان بيحاول يخنقه، الله اكبر، وقام مكمل صلاة. فطلع حرام ابن ملحان بيتكلم في الدعوة، جي واحد طعن وقتله ما بصش مين قتله، قال فزت يا رب الكعبة. شاف النبي، شافه لما شافوا النبي بيعمل كده طلعوا كده. شاف النبي عليه الصلاة والسلام ابنه بيموت، ابنه مات الصبح واقف يصلي صلاة الكسوف بالأمة ويبكي خوفا على الأمة وليس حزنا على ابنه. شاف النبي بنت رقية بتموت وخرج في غزوة بدر. شاف النبي خديجة ماتت وابو طالب مات وهو بينزل يلف على قبائل العرب يكلمهم عن ربنا. شاف النبي عليه الصلاة والسلام بنت زينب تموت ويرسل لها ما تكفن فيه من ثيابه عليه الصلاة والسلام، وهو قاعد مع اصحابه بيكلمهم. شاف النبي حفيده بيموت وبيحتضر وروحه بتخرج وبنته بترسل اليه يجي عشان يشهد حفيده في هذا الموقف، وهو قاعد مع اصحابه بيربيهم ويتمنى عن ان يقوم ولا يقوم الا لما تقسم عليه فياخذ اصحابه معاه. شاف النبي معندوه ما بيعتذرش عن الدعوه بحاجه، فقال وهو بيموت لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. سعد بن ربيع جابها منين؟ اما شاف النبي كده. علي بن ابي طالب ما خدش اجازه مرضي من غزوه خيبر وهو طريح الارض بسبب عينيه. حنظله ما خدش اجازه شهر عسل، اجازه جواز من غزوه احد وهو لسه عريس ليله الدخله، لانهم شافوا النبي ما بياخدش اجازه مرضي ولا اجازه عرضه ولا اجازه اعتيادي ولا اجازه. النبي عليه الصلاه والسلام حياته رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شافوا النبي عليه الصلاه والسلام، شافوا النبي في البطوله بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى يا اخواني الدين ما بيقومش في الواقع ان الدعاء يتكلموا عن الدين. نحن لم نخسر شيئا في هذا الواقع، مثلما خسرنا من ان الدعوة تحولت لدرس وميكروفون ثم لا يرى الناس الداعية ولا يرى الداعية الناس. لم نخسر شيئا مثلما خسرنا من هذا. طب الحل ينسيب الميكروفونات وننزل؟ لا، دي ودي شرطين قطر جنب بعض. ننزل للناس، نعيش وسط الناس، نفهم الناس. يعني انا النهاردة مثلا في موضوع الورث والتخلص في الورث والكلام ده، انا مالي يا عم، انا مالي يا عم ورث ومش ورث؟ ده انا كان زماني قعدت قريت 5 أجزاء قرآن في الوقت ده. مش مالك، انت تفهم الحياة، انت تفهم الوضع. دكتور غريب، تفضل فضلت الدكتور. انت تفهم الحياة، انت تفهم الواقع، انت بتفهم الناس بتفكر ازاي، لان ده هيقعد لك في خطبة الجمعة. لو ما انتش فهمه لن تتواصل معه ولن تفيده. عشان كده يا اخواني، يعني هذه الكلمة التي اردت ان اقولها نصيحة لي والاخوان الدعاء، ان لازم نحتضن الاخوة ولازم نعيش وصوم. ونصيحة للاخوة، ودي الاهم بقى، وهذه هي الاهم نصيحة ليك انت، نصيحة ليك والاخواتنا الفاضلات، نصيحة ليك يا جماعة. يا جماعة، الدين مش انك انت تسمع درس، الدين ليس ان تستمع الى درس ثم ينتهي الامر. الدين انك تعيش دين، انك انت تعيش. يعني عشان كده فضلوا منة الله امبارح مثلا في السلاب، قلت ايه؟ المسجد اللي جنب بيتي اللي هو مسجد البدر، كل يوم 2 هنعمل ليلة تربوية تشرح صورة ونعيش معاها. وبعد مثلا ما شرحنا صورة الزمر مثلا، قوم صلي بيها بقى، قوم عيش مع معاني الآية تربية. الكلام بقى اللي يخرج بحقه حقيقي، اللي يخرج رجالة بحقه حقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن، شيخ أحمد جلال، دكتور غريب، كل الدعاء، كل المربين، نشتغل ونتواصل. قلت للإخوة امبارح، المربين اللي عاملين العواميد اللي بعد الدرس، هؤلاء دعاء وعرض عليهم الفضائيات، ولكن ومؤمن انه يعيش وسط الناس، مؤمن انه يعيش وسط الاخوة، مؤمن انه هو يبني ويربي. نحن لا نصنع امجادا لانفسنا، انما نبني دين. لما نموت نسيب دين. انت هتسيب ايه؟ انت لو فضلت ماشي بالسرعة بتاعتك دي هتوصل امتى؟ انت لو فضلت ماشي زي ما انت هتوصل ولا مش هتوصل؟ انت قلبك اللي جوه، قلبك ده تنفع انك تقابل ربنا بيه ولا لا؟ صحيفتك ينفع انها ترفع الى الله ولا لا؟ عايزين نتعرف على بعض يا جماعة، عايزين نعيش في اعمال بيئة الايمان، عايزين نبني بيئات ايمان، عايزين نبني عمل. الشيخ احمد جلال يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله الدرس بتاعه، واظن ان هو هيعمل معسكر يعني يجمع فيه من شاء الله من الدعاء من اجل ان هو يتولى هذا الامر. دكتور عبد الرحمن الصاوي الدرس بتاعه اللهم لك الحمد، بيئه ايمان اللهم لك الحمد، يعني تفرح ما شاء الله لك وتعالى ان هذا الجامع من الاخوه ان شاء الله تعالى يعني جاي وبيحضر وبيسعى على دينه. الخير موجود اهو، نتعرف على بعض بقى ونتواصل مع بعض. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يفتح عليكم، ربنا يبارك. دكتور غريب معرفت شرحها بيه بقى قوي، يعني لان انا يعني كنت اتحدث حينما دخل. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير. هو طبعا الدكتور حازم اذا تكلم اخذنا دفعة ولو لم نسمع. يعني احد اخواننا اللي ربنا يمن عليه بالتوبة، كنت بخطب في مسجدي امس في القاهرة، فبيقول ان سبب توبته وهو كان مطرب، فبيقلب في الفضائيات عشان يشوف الفيلم والتمثيلية والاغنية، فلا واحد قاعد يزعق بيقول انا مستني روحه تطلع وهو بيتكلم، والله بنفس اللفظ، بيقول مستني من حماسه وقوته يموت قدامي. قلت الراجل ده خلاص دماغه هتنفجر، مستنيه، قلت اسمعه اشوف هيموت امتى. خلص الدرس والحمد لله ربنا امد في عمره. بعدها بفضل الله كانت البداية له، ترك الاغاني والموسيقى وترك الفتن اللي تعرض له وتاب الى الله لما شاف الدكتور حازم. طبعا دي زقة حلوة ولا بيته كم كيلو دلوقتي؟ لسه محتاجين زقة برضه.